وهو رأي قراء مكة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل أصله عند الطبري في مقدمة تفسيره، وهو متعلق بنوع من أقسام سور القرآن، لأن سور القرآن لها أقسام، وهذه أو هذا أحد الأقسام المذكورة في هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعطاني ربي مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الإنجيل المثاني، ومكان الزبور المئين، وفضلني ربي بالمفصل. عندنا طبعا من فوائد هذا الحديث أولا أنه يمكن النظر في المناسبة بين هذه الكتب الثلاثة وتلك السور التي كانت مقابلة لها، فقد قابل بين التوراة والسبع الطوال، وقابل بين الإنجيل والمثاني، وقابل بين الزبور والمئين، ثم حزب أو جزء المفصل على الخلاف الذي سيرد فيه يكون مما هو فضل للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما وجه هذه المقابلة؟ وهل هي مقابلة من جهة المعاني؟ فالتوراة يغلب عليها الشريعة والأحكام، والإنجيل يغلب عليه الوعظ والأمثال، والزبور يغلب عليه التسبيح والدعاء. فهل هذا هو المراد بهذه المقابلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مما يحتاج إلى نظر وبحث. ثم ذكر المؤلف الخلاف في هذه التقسيمات: السبع الطول، البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، ويونس. هذا على قول، ويونس كما تلاحظون مفصولة عن الست الطوال، لأن بعد الأعراف يأتينا سورة الأنفال، ثم سورة التوبة، ثم تأتي سورة يونس. طبعا هذا على قول، وعلى قول أن المراد بالسبع الطوال الأنفال والتوبة معا، بناء على الحديث الوارد عن ابن عباس وسؤال لعثمان في قول: ما حملكم على أن جعلتم سورة براءة بعد الأنفال ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله، على الخلاف طبعا الوارد في هذه في هذا أو في هاتين السورتين، هل هما سورة واحدة وموضوعهما واحد وهو الجهاد؟ في سورة بدر عن الجهاد في غزوة آسف سورة الأنفال عن الجهاد في غزوة بدر، وسورة براءة عن الجهاد في غزوة تبوك. فهذا رأي يذكر أيضا في السبع الطوال، ولكن انفصال هاتين السورتين قد وقع عليه الاتفاق عند الصحابة والإجماع عند من جاء بعدهم، فسورة الأنفال مستقلة وسورة براءة مستقلة، ولهذا لا يصح أن يقال إن الأنفال وبراءة هي مكملة السبع الطوال لهذه العلة الموجودة والقائمة إلى اليوم. فهل الأنفال هي السابعة أو لا؟ هذا أيضا مشكل، ولكن عندنا بالنسبة لنا الآن المتقرر أنه وقع الإجماع على ست سور، ووقع الخلاف في السورة السابعة فقط، وهذا لا يؤثر. ويونس إذا نظرنا إلى عدد آياته سنجد أن عدد آياتها تتوافق مع السبع الطوال. كما نلاحظ أيضا أن سورة الفاتحة لم تعد في هذا التقسيم، يعني هذا التقسيم تخرج منه سورة الفاتحة لأنها كأنها مقدمة للقرآن، فلم تذكر فيه سورة الفاتحة ولم تذكر في جميع هذه التقسيمات المذكورة، وإن كان لو رأينا إلى عدد آياتها أنها أشبه بقصار المفصل، لكنها لم تذكر فيه. الثاني المئون، وهي تأتي بعد الطوال، فإذا قلنا إن سورة يونس تكون من الطوال فمعنى ذلك أنه قد فصل بين الطوال بسورتين من المئين: سورة الأنفال وسورة التوبة، سورة الأنفال وسورة التوبة، ثم يتتابع بعد سورة يونس سورة هود، يتتابع عد المئين. وكما ذكر المؤلف سبب تسميتها بالمئين هي أن عدد آياتها 100، يعني قد تزيد، يعني كأن الكسر غير معتبر فيما لو زادت عن 100، أو أيضا قد تنقص، وأيضا كأن أنه يجبر الكسر إلى 100. المثاني، طبعا المئون من أين تبدأ واضح جدا بناء على الخلاف الوارد، لكن أين تنتهي هذا لم أجد فيه نصا صريحا، ولهذا وقع فيها أيضا اجتهاد من العلماء في أين تنتهي المئين. بعدها تأتي المثاني، والمثاني هي التي تلي المئين. سميت مثاني من مادة ثنى يثني أو ثنى يثني، فهي في النهاية مأخوذة من الثني وهو الطي، فتقول ثنيت الورقة إذا طويت آخرها على أولها، فكأنه إذن شيء عاد على شيء، فسميت مثاني لهذا المعنى، بمعنى أنها ثنة المئين، يعني جاءت بعد من سارت ثانية للمئين وهي قريبة من عددها. أو يكون نذر فيها إلى الموضوعات، وهي التي تثنى فيها القصص والأمثال، تثنى فيها القصص والأمثال، بمعنى أنها تكرر ويصرف فيها القول مرة بعد مرة، فهذا توجيه آخر لتسميتها بالمثاني، مثل ما ذكر عن ابن عباس وسعيد ابن جبير. هذا القول الأول في المراد بالمثاني. ذكر قولا آخر أن المثاني الفاتحة، وهو الحقيقة ليس قولا، ولكن يمكن أن نقول إن مصطلح المثاني يطلق على ما يأتي بعد ما بين المئين والمفصل، اللي هو كلامنا عنه الآن، ما بين المئين والمفصل يعد مثاني، وسبب تسمية مثاني ذكرناه قبل قليل. أيضا مما اصطلح عليه بتسمية بالمثاني الذي هو سورة الفاتحة، وتسميتها بالمثاني واردة في النص من كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر في قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فتسمية الفاتحة بالمثاني ثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد أيضا أكدها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث المشهور، قال هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أتيته. السبع المثاني لماذا سميت مثاني؟ قيل لأنها تثنى، أي تكرر في الصلاة، لأنها تقرأ في كل ركعة، فهذا أحد الأقوال في سبب تسميتها بالمثاني، ولم يورد هنا إلا فقط كون فاتحة الكتاب تسمى إيش؟ مثاني، يعني كون فاتحة الكتاب تسمى مثاني، واستدل ذلك بالأبيات المذكورة. المثاني قال ما ثنيت المئة فيها من السور فبلغ عددها 200، وهذا داخل في القول الأول، وهو التوجيه الثاني لماذا سميت بالمثاني، يعني لماذا سميت بالمثاني أنها ثنت المئين فصارت مثاني، أي جاءت تالية لها. المفصل كما ذكر في تعليل تسميته سمي مفصلا لكثرة الفصول فيه، ولهذا أكثر أو أغلب القرآن، يعني من جهة العدد، يعني من جهة عدد السور، هو في المفصل، يعني عدد سور المفصل هي أغلب عدد سور القرآن، فلذا سمي المفصل مفصلا نظرا للفصول، يعني فصلت سوره أو يكثر فصل سوره ببسم الله الرحمن الرحيم، ومعنى ذلك أن سوره كثيرة. وسمي المحكم في رواية عن ابن عباس قال إن الذي تدعونه مفصل هو المحكم، وقصد ابن عباس بأنه محكم أي لم يقع فيه نسخ، لأن أغلب سور هذا الجزء أغلب سوره هي من السور المكية، فلم يقع فيها نسخ، فهذا أيضا تسمية أخرى للمفصل بأنه المحكم. أيضا اختلفوا في بداية المفصل، فقيل إنه يبتدئ بسورة محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل يبتدئ بسورة قاف، وهذان القولان يعني هما القولان المشهوران. والقول الثالث عن ابن عباس بتسميته المفصل هذا تعليل لتسمية الضحى وما بعدها بالمفصل، لكن نوع من المفصل وليس هو المفصل الذي ورد عنه في الرواية الأولى، فالثابت عنه في الرواية الأولى المفصل المعروف عند غيره، لكن أيضا ورد عنه أن سمى الضحى إلى الناس بالمفصل نظرا للفصل بين سوره بالتكبير، نظرا للفصل بين سوره بالتكبير المشهور عن أهل مكة، لو فصل ما بعد سورة الضحى يبدأ التكبير عند أهل مكة، فإذا الآن لفصل سوره بالتكبير سمي مفصلا، فإذا هذه تسمية خاصة، معنى أنه مصطلح خاص لسورة الضحى إلى الناس. ولذا قال المؤلف وكان يفصل في الضحى بين كل سورتين بالتكبير، وهو رأي قراء مكة، وليس رأيا وإنما هو نقل، يعني ليس رأيا وإنما هو نقل. وهذه المسألة مسألة التكبير وقع فيها خلاف عند بعض المعاصرين، فبعضهم ادعى بدعية هذه السنة القرائية، والحكم على بدعيتها فيها نظر كبير، يعني الحكم على بدعية التكبير فيه نظر. ودائما يعني قاعدة علمية تنتبهون لها في مثل هذا المقام، إذا جئنا إلى مثل هذه القضية التي هي تكاد تكون متواترة عند القراء، يعني معروفة ومشهورة عندهم، أي قارئ من القراء، يعني الآن خلفنا الآن من يقرأ الآن القرآن، لو سألتهم عن التكبير سيورد لك الإسناد بذلك، هذا الإسناد المروي عن عن عن البزي، عن قنبل، عن أهل مكة. السؤال الآن الذي يرد، هل هي مسألة قرائية أو مسألة حديثية؟ بمعنى هي سنة الآن نعم، لكن هل هي سنة قرائية أم سنة مأخوذة عن طريق المحدثين؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن هناك أشياء ثبتت عند القراء بطرقهم لا يمكن أن يجرى عليها اصطلاح المحدثين، ولو أجرينا عليها اصطلاح المحدثين وتكلمنا عن هؤلاء القراء بالتضعيف الذي يذكره المحدثون بضعف هؤلاء في الحديث لا نال ذلك نقل القرآن. ونحن نعلم أن بعض القراء مثل حفص بن سليمان أو قالون أو غيرهما هو مضعف في نقل الأحاديث، لكنه إمام في القراءة. فهل المسألة الآن التي يرويها هي مسألة قرائية أو مسألة حديثية؟ إذا تختلف الآن، إذا يختلف الحكم باختلاف النظر في هذا الموضوع، نظرت إلى أنها مسألة قرائية فإذا هي سنة من سنن القراء دائرة بينهم ومعروفة عندهم لم ينكرها أحد منهم، وهم أهل هذا الفن وهم المرجع فيه، فلماذا نطالب بالرجوع إلى أهل كل فن؟ فلما جاءتنا هذه القضية اعترضنا عليها. هذا الكلام شك أنه يحتاج إلى إعادة نظر في من حكم على بدعية هذه السنة القرائية. أما إذا جعلناها سنة قرائية تؤخذ من طريق القراء، وأن هذه السنة نقلها من نقل لنا الأحرف، وقبلنا قوله في الأحرف وقبلنا قوله في نقل القرآن، فكيف لا نقبل قوله في هذه السنة القرائية التي يمكن يعني يمكن أن تخفى على غيرهم، يعني لا يلزم أن يكون كل ما ثبت عند القراء معلوما عند أئمة المحدثين، هذا غير لازم. فإذا هذه قضية ينتبه لها لأنه وقع فيها نزاع، وأيضا كما قلت لكم وصل إلى حد البدعية، والكلام عن بدعيتها عندي أنه فيه نظر وفيه نوع من يعني مبالغة في الحكم على هذه السنة القرائية التي ثبتت عند القراء وقرأوا بها ولم يقع منهم نكير عليها جيلا بعد جيل، فحكمهم فيها معتبر ورأيهم فيها معتبر وهم المرجع في هذا الأمر. طيب لعلنا نقف عند هذا.